وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض له Oh.

بل لله فاعبد سبحانه وتعالى عما يشركون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل Oh, wow. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة Thank you.

Oh, my God. عشنا في هذا هذه تلاوة القرآن المباركة والتي تلاها على ما سمعنا قال إذاعة والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فاضل القاهرة الحاج محمد الليل يطلب تليفونيا 35 22 22 الخير وزيعت مكفرات الطور اذا اخوكم سمير ابراهيم خليل المقيم في ابو شعبة والمقاعد الداخلية ومكينة الإنارة اذا الحاج عبد الله مأمون بن جري اخوة الايمان والاسلام وشكر الله تعالى جميعا.